السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في سلسلة تفكيك الإعلام. الصورة النمطية، معنى هذا أن الإعلام في عدد من الأعمال يعطي صورة نمطية عن بعض الشخصيات تجعل الناس ينظرون لها نظرة سلبية، وأحيانا يزينون بعض الصور ويجعلون الناس ينظرون لها نظرة إيجابية. وهذه الصورة النمطية قد تكسر في بعض الأعمال، ولكنه في الغالب من يسلم عقله لهذه الأعمال فإن ما كثر فيها وتواتر يؤثر عليه وفي نظرته للكثير من الأمور. على سبيل المثال، زوجة الأب وزوج الأم، هناك صورة نمطية أن زوجة الأب وزوج الأم هما شخصيتان شريرتان قاسيتان تفعلان كيت وكيت وكيت. حتى أنهم ما بلغني قبل أيام أن رجلا ذهب ليخطب امرأة، فلما جلس في المنزل على عادتهم، هذا في مصر، فأخبروه أن هذه المرأة التي تجلس أمامه ليست أم الفتاة المخطوبة، فإن أمها متوفية، وإنما هي زوجة أبيها. فرأسا تراجع وقام من مجلسه وقال: لا أبدا، لا أتزوج امرأة ربيت وغذيت في كنف زوجة أبيها، لأنها ستكون مملوءة من بالعقد من تعذيبها. يعني فكرة سندريلا مسيطرة على عقله واقعا. وسبحان الله، نحن نرى في واقعنا الكثير من الحالات الإيجابية لزوج الأم وزوجة الأب، حتى أنه حدثني رجل أنه لم يكتشف أن زوجته هي أمها متوفاة، وإنما ربتها زوجة أبيها إلا يوم الزفاف، وكانت المرأة يعني تراعيها وكأنها ابنتها، فقالت له: هذه ليست أمي. قال: سبحان الله، والله ظني كل هذه المدة أنها أمك. قالت: نعم، هي نعم المرأة وهي كأمي، ولكنها ليست أمي. طيب، وهذا أمر كثير ومشهور بين الصحابة والتابعين، ووجود بعض النماذج السلبية لا يدعو إلى تعميمها، حتى أن الأمر أثر على نفسيات الكثيرين خصوصا من النساء. حتى أنني أعرف نساء إذا ما طلقت أو ترملت أو غير ذلك، وقد مرت علي حالات من هذا النوع، أنها تؤثر أن تقضي وطرها في الحرام أو في زيجات مشبوهة بناء على مذاهب فقهية مرجوحة، يعني زيجات مؤقتة، على أن تتزوج زيجة طبيعية يكون فيها هناك زوج أم. والأمر في الحقيقة لا يرجع إلى شيء مطلق، وإنما يرجع إلى أخلاق ودين هذا الطرف. طيب، أيضا من ضمن الصورة النمطية صورة الرجل المتدين، وأنه دائما شخصية ضيقة الأفق، لا اطلاع عندها، لا معرفة، وخصوصا كث اللحية منه. فهذا إما أن يكون درويشا موغلا في الدروشة، وإما أن يكون إنسانا متطرفا غاليا يبني مواقفه بناء على العاطفة المضادة. لا ننكر وجود مثل هذه الصور، ولكن الأصل في الإنسان المتدين أنه إنسان يحاول أن يتسق مع الغائية، هو يؤمن أنه يعيش لغاية وأن هناك آخرة، هذا مقتضى الإيمان بالغاية، فيعمل لهذه الآخرة، فيبدأ يستزيد قدر المستطاع من الرصيد الأخروي. تفكير منطقي جدا، لا الذي ينفي الغاية أحظى منه بالعقل والمنطق، ولا الذي يعمل وكأنه لا آخرة مع إيمانه بالآخرة أحظى منه بالمنطق، لهذا قديما أقوى الأخبار في مدح العقل اللي هو مرسل الحسن البصري، أن الله حين خلق العقل قال له أقبل وقال له أدبر وقال بك أحاسب وبك كذا، هذا موجود أين؟ في زوائد الزهد لعبد الله بن أحمد، لأنه قديما الزهد هو العقل عنده، لأنك أنت تعمل للدائم وتترك الفاني، فهذا هو العقل.